الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. وننوي إن شاء الله بحضور مجلس العلم النصرة لإخواننا في غزة وفي فلسطين عموما، وفي غزة خصوصا، وفي سائر بلاد المسلمين أجمعين، النصرة لهم على الأعداء من الصهاينة اليهود ومن والاهم أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: كتاب الزكاة. نبدأ إن شاء الله، بس نأتي بالدعاء. سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأديان والأهل والولد وطول حياة مع كمال استقامة من الإعجاب والكبر والحسد، ورزقا حلالا واسعا يكون لنا عونا على منهج الرشد وحسن أداء للحقوق جميعها بفضلك يا الله يا فرد يا صمد. وجاه النبي المصطفى أشرف الورى وأفضل من صام وحج ومن سجد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الأبد. بسم الله. قال الشيخ رحمه الله: الفصل، الأموال التي تلزم فيها الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين. آمين. فصل: التي تلزم فيها الزكاة ستة أنواع. النعم، الأموال. لا، الأموال. الأموال. الأموال. أنت عندك الأموال ولا ما فيش؟ لا، ما فيش كلمة الأموال؟ لا. طيب أضفها عندك، إذا في سقط يمكن. فصل: الأموال التي تلزم فيها الزكاة ستة أنواع. النعم، والنقدان، والمعشرات، وواجب، والأموال تجارة. هذه الستة. بعدين وواجبها ربع. خلاص، هذه الستة، لأن هو الآن يتكلم عن زكاة المال، ما تكلم عن زكاة الفطر. زكاة الفطر ما تكلم عنها. بعدين ما ذكر زكاة الفطر، لم يذكر زكاة الفطر. فلو كان الكلام في مطلق الزكاة كان ممكن يكون التي يلس وخلص، لكن هنا يتكلم عن زكاة المال وليس مطلق الزكاة بما يشمل زكاة المال وزكاة البدن، ويتكلم عن زكاة المال. بعد ذلك يعني الشيخ سيذكر في الشرح استطرادا حول زكاة المال، الشيخ يعني في التتمة، هنا في التتمة ذكر زكاة الفطر. الشارح نيل الرجاء. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه: فصل: الأموال التي تلزم فيها الزكاة ستة أنواع. بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم حول أحكام الصلاة والأنواع وما يتعلق بفريضة الصلاة، ذكر طرفا صالحا في هذا الباب، شرع الآن الشيخ في ماذا؟ في بيان زكاة، في بيان الزكاة، وقدم الكلام على الزكاة على الكلام على الصوم، مع أن الزكاة دون الصوم في الأفضلية، لكن هو الشيخ صاحب السفينة لم يذكر شيئا عن أحكام الصوم. سفينة النجاة تنتهي بالكلام على الزكاة، بعد ذلك الشيخ نووي الجاوي رحمه الله في كاشفة السجى لما شرح سفينة النجاة جعل تتمة حول الصيام، تذكر أحكام الصيام في متن ثم شرح ذلك المتن، جابوا من التحرير ثم شرح ذلك المتن، فصارت السفينة وتتمتها. فالشيخ الشاطري الحبيب أحمد بن عمر الشاطري شرح تلك التتمة التي ألحقها الشيخ نووي الجاوي في أحكام الصيام، وإلا سفينة النجاة تنتهي بذكر هذه الأموال من زكاة المال بس. لكن نحن نكمل إلى الصيام إن شاء الله تعالى. فيقول الشيخ: كتاب الزكاة فصل، الأموال التي تلزم فيها الزكاة. طبعا كما قلت لكم قدم الزكاة على الصيام لأن الأحكام التي تتعلق بالزكاة مفهوم فيها كما يقول العلماء تعلق النفس بالمال شديد، فلهذا ذكر هذا الأمر ليعالج هذا الجانب من التعلق، وإلا فالأفضلية الصيام أفضل، الصيام أفضل من الزكاة، ويأتي في المرتبة الثانية عقب الصلاة، ثم عقب الصيام في الأفضلية الحج، ثم الزكاة في المرتبة الأخيرة من أركان الإسلام. فيقول الشيخ: الأموال التي تلزم فيها الزكاة ستة أنواع. طبعا الزكاة تنقسم إلى قسمين نوعين: زكاة مال وزكاة بدن. زكاة المال وزكاة البدن. زكاة المال تتعلق بستة أنواع من الأموال ذكرها عندكم الشيخ. الأموال التي تلزم فيها الزكاة ستة أنواع أو ستة أموال تلزم فيها زكاة المال، وأما زكاة الفطرة تتعلق بالبدن ويجب إخراجها قوتا كما سيأتي بيان ذلك. والزكاة لغة كما قال عندكم تقدم في أركان الإسلام أن الزكاة لغة النماء والتطهير. تقول مثلا: زكى المال، أي نما، زكى الزرع نما، هذا باعتبار النماء، فتقول زكى المال إذا نما أي زاد، وزكى الزرع إذا نما أي زاد وكبر. وأما التطهير فهو كما تقول أخلاقه زكية أي طاهرة مثلا، أو قلبه زاك. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فالمراد بالتزكية هنا التطهير، أو عفوا قد أفلح من زكاها أي قد أفلح من طهرها. أما فلا تزكوا أنفسكم أي المدح. فإذا الزكاة في اللغة تأتي بمعنى المدح، ومنه قول سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم أي لا تمدحوها وتطروها. وتأتي بمعنى التطهير: قد أفلح من زكاها، كما في قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها أي النفس أي طهرها. وتأتي بمعنى النماء كما في قولك مثلا: زكى المال إذا نما أي إذا زاد. فهذه معاني الزكاة في اللغة. فالزكاة تطلق على هذه المعاني في اللغة. وأما في الاصطلاح قال: وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن. إذن أتى بتعريف يشمل النوعين من أنواع الزكاة، لكن الزكاة اسم للمال الذي يخرج منه أو للمال المخرج، اسم للمال المخرج وليس للمال الذي يتعلق به الوجوب، سيأتي بيان ذلك. قال: اسم لما يخرج، يعني اسم لما يخرج، فاسم للذي يخرج يسمى مال زكوي أي مال زكاة، وهو ربع العشر في زكاة التجارة. مال التجارة مال تتعلق به الزكاة، والقدر الذي يخرج ربع العشر هو الزكاة، والركاز مال تتعلق به الزكاة، والقدر الذي يخرج هو الخمس هو الزكاة. فالزكاة الخمس في الركاز، وربع العشر في النقدين، وربع العشر في زكاة التجارة، وكام أيضا، والعشر أو نصف العشر في المعشرات، وأنواع المواشي والأنعام من الشاه والتبيع والمسنة والبنت مخاض وبنت لبون والحقة، هذه كلها أنواع من المواشي هي الزكاة. والمواشي بشكل عام التي تتعلق بها الزكاة، إذا كانت مواشي من الأنعام بلغت نصابا وتوفرت شروط الوجوب، فيقال هذا مال زكوي أي تعلقت به الزكاة. لكن الزكاة نفسها هي الذي يخرج، هي الذي يخرج. فإذا القدر الذي يخرج إما ربع العشر وإما الخمس وإما نصف العشر وإما العشر، مفهوم؟ وإما أحد المواشي التي جاء تعيينها وتحديدها هي التي تخرج، هذه هي الزكاة في المال، اسم لما يخرج عن مال أو بدن. وبالتالي ما يخرج في زكاة الفطر الصاع من قوت البلد هو الزكاة، بقية قوت البلد هذا ماذا؟ ليس زكاة، هذا قوت يعني. لكن الذي يجب إخراجه من الصاع عن النفس، أي عن كل رأس أو عن كل بدء، عن كل فرد من أفراد العائلة الذين تجب فيهم الزكاة، زكاة الفطر، هو الذي يسمى زكاة فطر أي زكاة بدن على وجه مخصوص. والوجه المخصوص أي على كيفية مخصوصة، هذا المراد بالوجه المخصوص، أي على كيفية مخصوصة، من مراعاة لشروط الوجوب مع مراعاة للوقت إن كانت زكاة مال أو زكاة بدن، مفهوم؟ خاصة في زكاة البدن هناك وقت، في زكاة المال يختلف الأمر باعتبار التعلق، فليس هناك وقت معين مطلق. وأيضا باعتبار القدر وباعتبار النية وباعتبار المستحق، فهذا كله الوجه المخصوص. فإذا الوجه المخصوص لما يقولون عن وجه مخصوص أي من حيث مراعاة شروط الوجوب واحد، ومن حيث مراعاة المستحقين الأصناف اثنان، ومن حيث مراعاة القدر اللي هو كام، ربع العشر أو نصف العشر أو العشر أو الخمس أو الأنواع في المواشي والتحديد في السنوات والنية، أيضا ذكرناها لكم النية. فهذا المراد بوجه مخصوص، وفي زكاة الفطر الوقت، مفهوم؟ فهذا هو معنى قولهم على وجه مخصوص. فإذن حتى يفرق بين أنواع المخرجات من الأموال، قد يجب الإخراج في المال بسبب النذر، فيختلف الإخراج في النذر عن الإخراج في الزكاة، وقد يجب الإخراج في المال بسبب الكفارة، أحد الكفارات مثلا كفارة جماع أو كفارة ظهار، جماع في نهار رمضان أو الجماع في النسك، أو كفارة الظهار أو كفارة الأيمان، فهذه هي بتختلف. فهنا وجب الإخراج في المال لكنه مع مراعاة وجه مخصوص، أيضا يختلف عن الإخراج في الزكاة. وأيضا العبادة التي هي مطلق الصدقة، فالإخراج فيها بيختلف، أفهمتم؟ أيوة. أو الهبة، فهذه إخراجات في المال ليست كالزكاة من حيث الأحكام، مفهوم؟ فقال الشيخ على وجه مخصوص، فلا بد من مراعاة النية، ولا بد من مراعاة القدر، ولا بد من مراعاة الشروط، ولا بد من مراعاة المستحقين، مفهوم؟ أيوة. وأيضا في زكاة الفطر لابد من مراعاة الوقت. قال والمعنى أن الأموال التي تجب فيها الزكاة على المسلم. طبعا هنا ذكر الشيخ شروط وجوب زكاة المال ولم يتعرض لشروط وجوب زكاة الفطر لأن لها شروط زائدة على هذه الشروط التي سيأتي معنا ذكرها. مفهوم؟ يعني هذه الشروط تجب في زكاة المال فقط، إذا كانت زكاة الفطر كذلك هذه الشروط مطلوبة يضاف إليها إيه؟ بقية شروط وجوب زكاة الفطر. فهمتم؟ فيقول الشيخ أن الأموال التي تجب فيها الأموال، لما قال الأموال احترز بها عن زكاة الإيه؟ زكاة البدن أو زكاة الفطر. السؤال الآن تنقسم الزكاة إلى قسمين، زكاة مال وزكاة إيه؟ أيوة زكاة بدن. فقال هنا بيتكلم عن زكاة المال، المعنى أن الأموال التي تجب فيها الزكاة على المسلم، هذا الشرط الأول. شروط، اعمل عنوان كده على هامش نسختك، شروط وجوب زكاة المال. الشروط العامة، هذه شروط عامة يا أحباب، وفي ضمن كل نوع من هذه الأموال شروط خاصة تضاف إلى الشروط العامة. أفهمتم؟ هذه شروط عامة في مطلق الأموال التي سيأتي معنا. الأموال التي تجب فيها الزكاة ستة أنواع. واحد عندكم النعم، اثنان الايه النقدين، ثلاثة المعشرات، أربعة أموال التجارة، خمسة المعادن، ستة الركاز. هذه ستة أنواع تجب فيها الزكاة، هو لم يذكر إلا على جهة الإجمال. هذه ستة الأنواع من زكاة من الأموال التي تجب فيها زكاة المال لها تتعلق بها شروط وجوب عامة، وأيضا تتعلق بها شروط زائدة على شروط الوجوب بحسب الأنواع من الأموال. فهمتم؟ واضح يا أحباب؟ قال الأموال التي تجب فيها الزكاة على المسلم، هذا الشرط الأول. الحر الشرط الثاني، الحر التام الملك هذا الشرط الثالث، المعين هذا الشرط الرابع، الخامس هو المتيقن وجوده. إذن خمسة شروط هي شروط وجوب زكاة المال عامة، ويضاف إليها شروط خاصة كما بينت لكم وأؤكد على هذا المعنى، مفهوم؟ زائدة على هذه الشروط العامة. قال الأموال التي تلزم فيها الزكاة ستة أنواع، ستة أنواع سيأتي بذكرها واحدا تلو الآخر. واحد النعم المواشي يعني الأنعام، اثنان المعشرات يعني زكاة الزروع الحبوب والثمار، ثلاثة التجارة، أربعة النقدين، خمسة المعادن، ستة الركاز. فقال الشيخ إذن كم شروط وجوب الزكاة عامة، زكاة المال عامة؟ واحد الإسلام، اثنان الحرية، ثلاثة تمام البلك، أربعة التعيين، خمسة التيقن الوجود. تيقن له تيقن الوجود. فقال الشيخ فخرج بالمسلم الكافر الأصلي. هنا هذا الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة، إنما تجب زكاة المال في حق مال المسلم، أما مال الكافر قال مال الكافر هذا فيه تفصيل، لكن على كل حال مال المسلم، هذا المسلم إما أن يكون مسلما حقيقة أو حكما ليشمل المرتد. فمال المسلم أي الذي ما زال على إسلامه هو الذي تجب فيه الزكاة، إذا كان واحد من هذه الأموال الستة هو مال مسلم فتجب فيه الزكاة. ومعنى وجوب الزكاة في حقه أي وجوب أداء، أيضا وجوب إيه؟ أداء. أما لو كان هذا المال مال كافر فينظر هل هو الكافر هذا كافر أصلي أي لم يسبق له إسلام، أو هو كافر مرتد كان قد أسلم ثم والعياذ بالله رجع إلى ردته وكفره مرة أخرى. فهذا المرتد هذا المرتد إن كانت الزكاة قد تعلقت في بماله قبل الردة فإذن ما زالت الزكاة واجبة عليه، فله أن يخرجها ولو مع ردته. طيب والإسلام أليس شرطا من شروط النية؟ قالوا نعم، لكن يغتفر في هذه الحالة. يعني لو أن واحد اسمه زيد مسلم ومعه مال ووجبت الزكاة في ماله فامتنع من الإخراج بسبب أنه بخيل فكفر والعياذ بالله ارتد، فنقول الردة لا تمنع الوجوب، الردة لا تمنع وجوب التعلق ولا وجوب الأداء، فله حينئذ وهو مرتد أن يخرج زكاة ماله ولو مع ردته ويغتفر في النية. مفهوم؟ ويغتفر في ماذا؟ النية، فيخرجها ولو مع ردته. تمام؟ طيب لو لم يخرجها وبقي حتى مات، نقول هذا المال الذي تركه تعلقت به الزكاة. مفهوم؟ تعلقت به الزكاة فتخرج منه والباقي بعد ذلك يصير فيئا. لكن إذا كانت الزكاة لم تجب عليه قبل ردته، إنما كان فقيرا زمن إسلامه فأغري بالمال فارتد بسبب المال، بعدين لما ارتد صار غنيا، فنقول هذا المال إذا كان قد بلغ نصابا وكان من الأموال الزكوية إن عاد إلى الإسلام وجب عليها أن يخرج الزكوات عن هذا المال في السنوات الماضية في زمن ردته، وإذا لم يعد إلى الإسلام حتى مات فإن كان تحت يدنا أخذنا ماله فيئا وصرفناه في مصارف الفيء التي سيأتي معنا بيانها عن طريق بيت المال. فهمتم؟ هذا هو التفصيل في مال من؟ مال المرتد. إذن مال المرتد المال الذي تحت يد المرتد على قسمين، إما أن يكون هذا المال قد تعلقت به الزكاة قبل ردته أو لم تتعلق به الزكاة قبل ردته، إنما تعلقت الزكاة به بعد ردته. فإن تعلقت به الزكاة قبل ردته حينئذ يصح إخراج زكاة المال ولو في زمن ردته، وإن كانت الزكاة لم تتعلق بالمال قبل ردته إنما تعلقت بعد ردته فهذا المال موقوف. بمعنى موقوف؟ على حسب عوده إلى الإسلام من عدمه، فإن عاد إلى الإسلام وجب عليه أن يخرج زكاة السنوات التي وجبت فيها الزكاة في ماله، وإن لم يعد إلى الإسلام بل مات مرتدا انقلب ماله جميعه إلى فيء ولا يصرف في مصارف الزكاة وإنما يصرف في مصارف الفيء. طبعا هذا إن كان تحت يدنا، أما باعتبار الإثم فهو يعاقب على الردة ويعاقب على ترك الأحكام الشرعية الفرعية التي منها الزكاة، التي منها ليه؟ الزكاة. كما أن الكافر الأصلي لا تجب الزكاة في أمواله وإن كانت كثيرة، لا تجب وجوب وجوب أداء، أما وجوب تعلق بمعنى وجوب ترتب الإثم يوم القيامة، نعم تجب الزكاة في ماله بمعنى أنه يؤاخذ على ترك الإسلام ويؤاخذ على ترك فروع الإسلام التي منها الزكاة، بمعنى مضاعفة الإثم فقط، مضاعفة له الإثم. أما المال فيبقى يعني هذا ليس فيئا. نعم مفهوم؟ إلا إذا كان كافرا حربيا وأخذنا ماله مثلا غنيمة أو نحو ذلك، ففي هذا الحالة يتغير المصرف. نعم. قال الشيخ تجب فيها الزكاة على المسلم. إذن هذا الشرط الأول الإسلام، وبالتالي خرج بالمسلم من الكافر الأصلي. أما المرتد فالمرتد هذا يدخل في حكم المسلمين، بمعنى أن الزكاة تجب أيضا في مال المرتد كما بينت لكم على حسب التفصيل. واضح؟ نعم. قال فخرج بالمسلم الكافر الأصلي فلا زكاة عليه أيام كفره، أما المرتد فإن عاد إلى الإسلام وجبت وإلا فلا. لأن ما له فيء وهو لغير معين. ما هو غير معين؟ الفيء، لأنه الفيء هذا مال يحوز بيت مال المسلمين ويصرفه في مصارف عامة، مصارفه الخمسة التي سيأتي معنا ذكرها. فهذا ليس يعني بيت المال ليس معين، بيت مال المسلمين، وبالتالي ما تجب فيه الزكاة. لكن هذا في ماذا؟ في مال كما قال هنا يعني المرتد الذي تعلقت الزكاة بماله زمن ردته. أما المرتد التي تعلقت المرتد الذي تعلقت الزكاة بماله قبل ردته فهذا تجب فيه الزكاة، وله أن يخرجها ولو في زمن ردته. تمام؟ أيوة، نفرق بين الأمرين. نعم. قال الشيخ: وبالحر، أي خرج بالحر، وهو الحرية الشرط الثاني. خرج بالحر من؟ الرقيق، لأن هذا الشرط يعني مطلق الحرية، وبالتالي دخل من؟ المبعض. المبعض، فالمال الذي يملكه المبعض تجب الزكاة فيما يملكه ببعضه الحر. أما ما تحت يد الرقيق من المال فهذا ليس ملكه، هذا ملك سيده. وبالتالي هنا لما قالوا الحر احترزوا به عن من؟ عن الرقيق، أي كامل الرق، كامل الرق. ويقال له العبد أو الأمة، في الذكر عبد وفي الإيه؟ وفي الأنثى أمة، هذا مملوك واصلا. والعبد وما ملك لسيده، فلا يملك شيئا، يده لا يعني ليست فيه أهلية التملك. نعم. قال: وبالحر الرقيق، الرقيق، ويقال له القن أيضا، يقال له العبد. فهمتم؟ نعم. لكن الفرق بين الرقيق والقن أن القن أبوه عبد أيضا، فهو رقيق ابن رقيق فيقال له قن. أما إذا لم يكن من أصل عبد، إنما كان يعني وصف العبودية طرأ عليه هو، فيقال هذا رقيق. فإن كان وصف العبودية طرأ عليه هو وعلى وأبيه فيقال قن، يقال إيه؟ قن. قال: وبالحر الرقيق فلا زكاة، تفريق، فلا زكاة عليه. لماذا لا زكاة عليه؟ قال: لعدم ملكه، لأنه لا يملك شيئا، يعني في هذه الحال هو إيه؟ ليس بغني، هو فقير يعني، ما زالت. وإن كان باعتبار التصرف قد ربما يكون لديه مال يتصرف فيه، لكن هذا المال تحت ملك سيده، فلا زكاة عليه لعدم ملكه. أما المبعض، المبعض يعني إيه؟ أن يكون عندنا عبد حر، عبد مملوك لاثنين، لشخصين أو أكثر، ثم يعتقه أحدهم فيما يملكه من هذا العبد، فيبقى حينئذ مبعض. ففي زمن خدمته لهذا السيد يبقى عبدا، وفي زمن خدمته للسيد الآخر الذي اعتقه كان عبدا والآن صار حرا. فلو كان مثلا يخدم لسيديه يوم بيوم أو أسبوع بأسبوع، فما كان من اليوم الذي تحت يد سيده الذي لم يعتقه يبقى عبدا، كل تصرفاته في هذا اليوم لمنافع سيده يملكه سيده، واليوم الذي هو كان تحت خدمة الآخر فصار الآن حر. فلو ذهب وباع أو ذهب واستأجر نفسه فمنافع هذا اليوم تعود له. فما يملكه ببعضه الحر إن كان مالا زكويا وبلغ نصابا فتجب فيه الزكاة. طبعا هذا فقه تاريخ، في الواقع مش موجود، موجود الآن كلهم أحرار، حتى الذي يخدم هذا خادم بالأجرة، هذا حر. فالحرية، فهمتم؟ هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: التام الملك، يعني التام الملك أي ملكه التام، وليس ملك ضعيف، الملك الضعيف الذي يعني يقبل الزوال بسبب أنه مثلا يعود إلى رقه مرة أخرى، المكاتب كما يعبرون، المكاتب هذا قيد ليحترز به عن المكاتب الذي كاتب سيده، كان عبدا رقيقا، قال لسيده أنا أريد أن أنتزع حريتي، فقال له سيده أنا اشتريتك، يعني إذا تريد حريتك ادفع لي مثلا كذا من المال، مثلا 40 دينار، مثلا 20 دينار، 20 دينار نصاب نقد، وبعدين تدفعها لي مثلا على كذا شهر، 4 أشهر 5 أشهر كما يتفق مع سيد. المهم أن هذا العبد صار في هذه الحالة هو مكاتب، عقد بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغ من المال في كذا شهر من الأشهر. ففي هذه الحالة يذهب هذا العبد ويشتغل ويعمل ويذهب إلى بيت الزكاة ويقول لهم أنا مكاتب في الرقاب، أنا من الذين هم في الرقاب، أعطوني من مال الزكاة. فلو أعطوه من مال الزكاة مالا يبلغ نصابا فلا تجب فيه الزكاة أيضا. لماذا لا تجب فيه الزكاة؟ لأنه أيضا يعني ملكه لهذا المال ضعيف، فقد يستطيع أن يدفع الأموال الزكوية التي الأموال التي تحت يده لسيده بناء على عقد المكاتبة، وقد لا يستطيع، يمكن شهر شهرين 3 أشهر ثم هذا المال الذي تحت يده يعجز عن أن يكمل بقية الأموال في هذه الأنجب والأشهر، فيعود إلى الرق مرة أخرى، فيتبين حينئذ أن المال ليس ماله إنما مال سيده، فما كان تحت يده من المال يحوزه ويحرزه قد يسقط بالملك فيعود إلى سيده بالعجز، عفوا بالعجز، لما يعجز عن سداد الأقساط يعود إلى السيد، فتبين أن المال حينئذ ليس ملك المكاتب إنما لسيده بالعجز. لهذا هو ملك ضعيف قابل للسقوط والتحول إلى السيد بالعجز، فما يحرزه من المال حتى ولو بلغ نصابا هو تحت يده سيكون إما مقابل لعقد المكاتبة وإما لسيده بالعجز، فيتبين أنه مال السيد. ففي كل الأحوال هو مال ضعيف، يعني يده عليه ضعيفة، ليس تام الملك، لكن ليس من العبد المسجون الذي يكون في السجون وعليه غرم وسجن ولا يقال هذا عبد، نعطيه من مال الزكاة ما يفك رقبته لأنه أسير أو لأنه عبد مملوك، هذا غارم نفك الغرم عنه إن كان من أهل الاستحقاق من مال الزكاة تحت صفة الغارمين، لكن ليس تحت صفة الرقاب. أفهمتم؟ نعم. وليس أيضا مكاتب، هو من الغارمين بحسب الغرم، هل استدان في معصية أو استدان في غير معصية. مفهوم؟ قال وبالتام الملك ضعيفه كالمكاتب، فلا زكاة في ماله لضعف ملكه. نعم، لضعف ملكه. متى يصير حينئذ حرا؟ إذا أكمل عقود المكاتبة انتزع حريته، فإذا صار من الأحرار، أي صار حرا. قال الشرط الكام؟ الرابع، المعين، المسلم الحر تام الملك المعين. وبناء عليه ما معنى التعيين؟ يعني أن يكون تعيينا بالشخص، يعني كزيد، فملك مال ملك مسلم هو زيد، وزيد هو حر، وزيد ليس بمكاتب، وزيد معينه. فبالتالي في هذه الحالة ما يملكه زيد أو شركاء معينين زيد وعمر وبكر فهذا مال شركة معروفة مملوكة لعدد من الأشخاص معينين، ف فتجب الزكاة حينئذ في هذا المال لأنه لأن مالكه معين, أي معين المالك وليس معين النوع, مش المال معين, المالك معين, المسلم الحر تام الملك المعين أي مالكه, مفهوم؟ يعني هذه الأنواع التي سيأتي معنا ذكرها, النعم والمعشرات الأخ, ملك من؟ قد تكون هذه الأموال ملك أشخاص معينين, إذن تعلقت بها الزكاة إن توفرت بقية الشروط. وقد تكون هذه الأموال ليست ملك أناس معينين, إنما هي ملك الدولة. طيب ملك الدولة ده وزارة المالية فيها أموال كثيرة مليارات, بس من مالكها؟ رئيس الدولة؟ لا, هذا رئيس الدولة ده موظف. رئيس الدولة ده شخص يدير فقط, لكنه ليس مالك. طبعا يعني الرئيس ده على حسب همته, إن كان عادلا أثيب, وإن كان غير ذلك الله يكون في عونه. يعني هذه الرئاسة ليست شرف, تكليف وليس تشريف. بعض الناس يدور على الرئاسة, يدور على المناصب, هذه تشريف ولا تكليف؟ ده تكليف. كيف تأخذ وزر هؤلاء الناس كلهم؟ يعني كم من وإنت وحبك, يعني كنت صادقا عادلا أثبت ثواب مضاعف, كنت من السبعة الذين يظلهم الله, وكنت مجاب الدعوة, وإن كنت خلاف ذلك أسأل الله العافية. فإذا المال الذي, ولهذا ينبغي للإنسان أن ينتبه, يكون وزير مالية أو يكون رئيس دولة, المال الذي تحت يده ليس ملكه, يتصرف فيه بحسب الغبطة للمسلمين, بحسب المصلحة للمسلمين, لمن تحت يده من الرعية, لمن تحت يده من الرعية. فلا يعيش حياة رفاهية بالمقابل الآخرون من الرعية حياتهم صعبة, هذا أمرها خطير والعياذ بالله. على كل حال, المال العام مقابل المال المعين, أو المال المملوك لجهة عامة, عفوا, المال المملوك لجهة عامة, نبدأ من فوق كده, مال الدولة ملك لجهة عامة ولا خاصة؟ معين ولا عام؟ عام, يعني من تحت يد هذه الدولة, فإذا تجب فيه الزكاة؟ لا. ولهذا قديما يعبرون عن هذا ببيت مال المسلمين, المال الذي تحت بيت مال المسلمين ما تجب فيه الزكاة, حتى ولو كان كثير جدا, تملك بيت مال المسلمين, يملك مزارع ويملك عقارات ويملك مواشي, فهمتم؟ كل هذا ما تجب فيه الزكاة. أو حتى الركاز الذي يستخرجونه من تحت الأرض, كل هذا ما تجب فيه الزكاة, تعود ملكيته لجهة عامة. كذلك المال الذي هو وقف, هناك أوقاف, ربما بعض الناس تجد معه مال بعدين أوقفه على المسجد, فصار المسجد يملك, لكن المسجد جهة عامة, وبالتالي يبقى الناظر على المسجد هذا لا يتصرف في مال المسجد إن بلغ نصابا بإخراج الزكاة. ما تجب الزكاة في الأموال التي تملكها المساجد, إن كان عن طريق الوقف, أو إن كان عن طريق مثلا الاستثمارات التي تكون تحت يد المساجد من الأوقاف أو الصدقات ونحو ذلك, فهمتم؟ ربما هناك تبرعات للمسجد فتبلغ هذا أموالا كثيرة, تبقى تحت إدارة المسجد, ناظر المسجد لا يخرج الزكاة في هذه الأموال التي تدخل تحت دائرة المسجد عن طريق الوقف أو عن طريق الصدقات أو الندور وغير ذلك, ما تجب. مسألة ثانية, وقف على إمام المسجد مش على المسجد نفسه, هو معين ولا خاص؟ خاص ولا عام؟ ازاي ده إمام مسجد, واحد أوقف مال وهو من الأموال الزكوية, مزرعة أو نحو ذلك, مصرف هذا الوقف أراد أن يصرف على من يقوم على إمامة المسجد الفلاني, فيصير في هذه الحالة عائد هذا الوقف فين يصرف؟ لا يصرف في البناء, في المسجد، ولا يصرف في المدرسين في المسجد، يصرف على من يقوم على الإمامة، قد ربما يقول على من يقوم على الأذان في المسجد، مؤذن مسجد كذا. بعدين يصير هذا المال كثير بلغ نصاب، وجبت الزكاة فيه ولا لا؟ لا، لأنه ممكن تكون أنت يا إلهام وممكن يكون غيرك يا إلهام، فممكن تكون أنت الإمام وبعدين سنة سنتين تنتقل إلى مسجد آخر فيأتي غيرك، وبالتالي ليس هنا معين، وإن كان هو معين بالصفة لكنه غير معين بالإيه؟ بالذات والشخص. أفهمتم؟ نعم. المال الذي يوقف على الأربطة كالأربطة العلم أو أربطة الجهاد، المال الذي يوقف على المتفقهة ومدارس العلم الحديث والفقه والتفسير، كل هذا مال معين أو غير معين؟ غير معين، ما تجب فيه الزكاة. طيب، عاد عندنا سؤال آخر، المال الذي تملكه المؤسسات الشرعية أو الجمعيات الخيرية وغير ذلك، فقد يكون هذا المال الذي يعني يكون عن طريق عائدات التبرعات، لا، حسابات وغير ذلك، لجمعيات ولمؤسسات خيرية وتفتح اعتمادات بنكية فتدخل أموال تبرعات، وبعدين ربما يكون في استثمارات أيضا وعوائد، فكل هذا المال الذي تحت إدارة هذه المؤسسة ما تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنها مؤسسة عامة فليست معينة، بخلاف المؤسسات التي هي أصلا استثمارية لأشخاص معينين، هذه من قبيل الشركات. فهمتم؟ البنوك، بنوك من يملكها؟ أشخاص، ربما بعدين من الأشخاص شركات عامة جهات معينة، لكن عائدات الأرباح والأموال مقسمة إلى أسهم، منها لزيد ومنها لمؤسسة، فما كان لمؤسسة عامة لا زكاة فيه، وما كان لزيد تجب الزكاة. فهمتم؟ قال الشيخ وبالمعين، يعني احترز بالمعين المسجد فلا زكاة في ماله، ومثله الموقوف على جهة كالفقراء أو رباط أو قنطرة كبري، إصلاح قنطرة. فمن الناس من يوقف مالا لجسر معين ينفع المسلمين، كلما تهدم الجسر أو احتاج إلى صيانة يأخذون من هذا الوقف الذي خصصه الواقف لهذه الجهة. شفتم كيف الوقف؟ كان الناس تقف حتى لأواني الأواني التي تكسر من تحت يد الفقراء والمساكين أو هكذا، من الناس من كان يقف مالا للأواني التي تتلف تحت يد الفقراء أو المستحقين، يأخذ إناء يستعيره بعدين يتلف عليه الإناء فيضمن، كيف يسدد يرجع الإناء لصاحبه؟ ما عنده مال مسكين، أخذ الطبق علشان يشتري فول لواحد استأجره، قال له خذ هذا الطبق وأتي لي بفول، أو استعار الإناء من جيراني، ممكن عاوزين الإناء بتاعكم عشان نطبخ عندنا ضيوف، وبعدين سقط الإناء انكسر تلف، فاليد على المعير، يد المعير يد ضمان، تلف بتقصير أو بغير تقصير عليه أن يضمن. طيب يجيبه منين؟ مسكين هو فقير، فيذهب إلى الوقف الذي خصص للأواني للمستحقين فيعطونه إناء زي الإناء هذا، إيش جمال يعني، أنا ما فيش، كانوا من وكانوا قديما يضعون أوقافا للأواني لشرب الكلاب والقطط، هذه حقوق الإنسان عند المسلمين، مش حقوق الإنسان عند بايدن والكفار دول الأمريكان يضحكون على الناس بحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وكله كذب، وفي الأخير نجد إخواننا في فلسطين وفي غزة يعملون فيتو ضد إيقاف الحرب. شفتم الإنسانية الكذابة الذي يضحكون بها علينا السنين، لكن ما يضحكون على المسلمين، يضحكون على بعض من كان تحت يدهم من للأسف من المستخدمين. هذه الإنسانية موجودة، الإنسانية في تعاليم المسلمين، لا كما يقول هؤلاء الكذابون بأن هذا الإسلام إرهاب والكلام من هذا القبيل، كذب وخداع والعياذ بالله، فوبيا، كل هذا نوع من يعني نشر الباطل والعياذ بالله، تشويه. فماذا تفعل أنت يا طالب علم؟ روح أبرز هذه المواقف حول محاسن الإسلام في أنواع الوقف، وقف حتى على الأواني والقدور التي في الشوارع للكلاب وللقطط، أموال موقوفة، مصارف هذه الأموال الموقوفة، فقط يقوم أشخاص بالوظيفة، يمشي في الشوارع وينظف الأواني ويصب عليها الماء علشان الكلب يأكل يشرب والقطة تشرب، إناء الكلب بحجم وإناء القطة بحجم، وهكذا بقية الحيوانات، غير الأوقاف التي أيضا لجهات كثيرة متنوعة، المجانين والمسنين وإلى آخره. فهذه الأموال لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها ليه؟ الزكاة. وكانوا هكذا حتى في الأزهر الشريف الجرايات والأوقاف على طلاب العلم الذين هم المجاورون، يجاورون حوالي الأزهر ويدرسون في الأزهر الشريف. انظر في تاريخ المقريزي تجد نماذج حول هذا في الوقف وآثر الوقف عند المسلمين. قال: وبالمتيقن وجوده الجنين، يعني الجنين الذي في بطن أمه، هذا الجنين الذي في بطن أمه لو أن واحدا أوصى له بمال، وهذا المال مما تجب فيه الزكاة، ولنفترض أنه بلغ نصابا وتعلقت به الزكاة وما زال الجنين في بطن أمه، هل ولي الجنين هذا أو أبوه أو أحد من أهل يتصرف في هذا المال؟ ورث مالا، ترك، مات أحد وراثه أو عفوا مورثيه، وكأن يكون الجنين هذا مات أبوه فصار ترك التركة هذا فيها مال زكوي تعلقت به الزكاة، وصار الجنين من أحد الوراث، فهل تجب الزكاة في هذا المال التركة الذي توقف التصرف في هذه التركة بسبب الجنين في بطن أمه؟ هذا قال: فلا زكاة فيما وقف له، وقف له أي وقف لأجله، لام هنا لام التعليل، لأجله وليس وقف عليه. فهذا المال الذي هو تركة، وربما هذا المال الذي هو تركة ربما يكون مواشي، ربما يكون مال من النقود أو من المال الذي تجب فيه الزكاة دون حول كالمعشرات. فهذا المال وجبت فيه الزكاة، لم تجب فيه الزكاة. لماذا لم تجب فيه الزكاة؟ لأن تعلق الزكاة متوقف على وجود الجنين هذا، تركة أو وصية، فهمتم؟ وقف لأجل هذا المال، لأجل هذا الجنين، ما فيش تصرف في هذا المال حتى يتبين لنا هذا الجنين. أولا هذا الجنين موجود ولا غير موجود في بطن أمه؟ ربما انتفاخ وهم كده، الأم تظن أنها حامل وإذا بها تحمل كيس الحمل الكاذب، أو ربما يكون هذا الجنين نعم موجود لكن يخرج ميت. ففي هذه الحالة ما كان سيستحق هذا الجنين ما تجب فيه الزكاة، بل وما كان سيستحقه ورثة الجنين أو الوراث الذين يرثون الأصل أيضا يتبين أن هذا المال لسه يعني لا تجب فيه الزكاة، وقف التصرف فيه لأجل هذا الجنين. فلم تجب فيه الزكاة. لهذا قال حتى لو انفصل ميتا لم تجب على الورثة زكاة ذلك. فلا زكاة فيما وقف له من التركة، إن كان هذا جهة المال تركة، ربما يكون جهة المال وصية لهذا الجنين. فكذلك لو كان هذا المال جاء عن طريق الوصية وكان نصابا وتجب فيه الزكاة فلا تجب وتتعلق به الزكاة عفوا، فلا تجب الزكاة في هذا المال. لماذا؟ لعدم تيقن الوجود أولا، ثم لعدم تيقن الحياة ثانيا. فلو لم يكن موجودا فلا تجب إذا انتقل إلى الغير، ولو كان موجودا ولكن تبين كونه ميتا فلا زكاة تتعلق بالورثة أيضا. وإن كان مثلا حيا تجب الزكاة بعد تيقن وجوده حيا، مفهوم؟ حينئذ وجبت في الزكاة، قبل ذلك لا. المال الموقوف لتيقن وجوده أو حياته هذا ما تجب فيه الزكاة قبل ذلك. نعم. قال بعد ذلك الأموال الذي تجب، بدأ بالنعم. قال النعم، هذا النوع الأول بفتح النون، وهي الإبل والبقر والغنم، احترز به عن النعم جمع نعمة، فهي غير منحصرة في هذه الثلاثة الأنواع. أما النعم بفتح النون فهي منحصرة في هذه الثلاثة الأنواع من النعم. أنت في نعم كثيرة، مش في إبل وبقر وغنم. فهمتوا؟ فهذا الفرق. قال النعم بفتح النون وهي الإبل، طبعا الإبل يشمل أنواعا كثيرة، هو اسم جنس يشمل أنواعا كثيرة، إبل ذات سنام، إبل ذات سنامين، إبل مهرية وإبل غير مهرية، إبل حمر وإبل سود وإبل بيض، كلها أنواع، كلها إبل، كلها كلها جنس واحد. فلو كان يملك إبل ذات سنام أو ذات سنامين لا فرق، بجميع أنواع الإبل جنس واحد. الإبل والبقر وكذلك البقر، سواء كان بقر من نوع الجواميس أو من غيرها فهي أيضا جنس واحد. والغنم كذلك، سواء كانت هذه الغنم من الضأن أو من الماعز جنس واحد، جنس واحد، مفهوم؟ قال والمعنى أن النوع الأول من الأموال التي تجب فيها الزكاة البقر والغنم والإبل والبقر والغنم. قال الشيخ انتبهوا لهذا الكلام، وإنما تجب زكاتها بشروط. طيب هذا شروط ماذا نسميها؟ شروط خاصة تضاف إلى الشروط الايه التي تقدمت العامة. إذن خمسة شروط تضاف إليها هذه الشروط التي ذكرها هنا، وهي شرطان: الشرط الأول أن تكون نصابا، الشرط الثاني أن يمضي عليها حول كامل متوال وهي في ملك المزكي، الشرط الثالث عفوا وأن تكون راعية في كلأ مباح. ثلاثة شروط زائد خمسة ثمانية، فهمتم؟ هذه شروط خاصة زائد على الشروط العامة. وإنما تجب زكاتها أي الإبل، أي تتعلق بها الزكاة، أي يتعلق بها وجوب الزكاة، يتعلق بها وجوب الزكاة بشروط أي ثلاثة: واحد أن تكون نصابا، أول نصاب الإبل خمس من الإبل، وأول نصاب الغنم 40 شاة، وأول نصاب البقر 30 بقرة. هذا أول نصاب، بعد ذلك تنتقل إلى نصاب فنصاب فنصاب، مفهوم؟ فعندك أول نصاب في البقر في الإبل كم؟ 5، بعد ذلك النصاب الثاني 10، ما بين 5 و10 أربعة رؤوس، هذا ما زال 5 وما بعدها 6 7 8 9، هذه كلها نصابها نصاب 5، يسمى وقص ما بين النصابين، ما بين 5 و10 أربعة رؤوس مش كده؟ ستة سبعة ثمانية تسعة، هذه الأربعة الرؤوس نصابها نصاب الخمسة، فمن يملك خمس ومن يملك تسع عليه شاه، فهمتم؟ بعدين عشرة النصاب الثاني، بعدين خمسة عشر النصاب الثالث، وما بين العشرة والخمسة عشر يسمى وقصا، يسمى إيه؟ وقص. الوقص معفو عنه، يتبع ما قبله في النصاب، يتبع ما قبله. وضوحا أكثر، 11 و10 فيهم شاتان، 12 و10 شاتان، 13 كالعشرة، 14 كالعشرة كذلك، فهمتوا؟ واضح يا أحباب؟ يسمى إيه؟ ما بين الأنصبة وقص، لكن هذا الوقص لا يكون إلا في زكاة الإيه؟ النعم فقط، بقية الأنواع من الزكوات تجارة، نقدان، ركاز، معادن، معشرات لا وقص فيها. الوقص إنما يكون في النعم فقط، مفهوم؟ نعم. قال الشيخ عندكم أول نصاب سيذكره عندكم الآن الشارح، بس خلونا نركز. إذن شرط الأول النصاب. طيب من يملك دون النصاب ما تجب عليه الزكاة؟ واحد يملك من الإبل أربع، فهل تجب الزكاة عليه؟ لا. من باب أولى من يملك ثلاث، من يملك اثنتين، من يملك واحدة، ما تجب عليه الزكاة. إذن لابد أن يكون العدد من النعم أربع، خمس من الإبل، أول نصاب الإبل خمس. كذلك من يملك من البقر دون الثلاثين، 39 ما تجب عليه الزكاة، لأنه دون النصاب. سبب وجوب الزكاة النصاب، وهو لم يبلغ ذلك السبب، مفهوم؟ نعم. الوجوب مسبب والسبب النصاب، فما بلغ ذلك السبب خلاص إذن ما تجب عليه الزكاة، فهمتوا؟ الشرط أيضا في الغنم، أول نصاب من المواشي من الغنم 40، فمن يملك دون 40 39 ما تجب. لكن في البقر أول نصاب 39، من يملك 29 لا تجب. أنا أقول 39 البقرة، أخطأت يعني، سبق لسان، معفو عنه، تمام. هذه الأنصبة، مفهوم؟ الشرط الثاني أن يمضي، إذن الشرط الأول النصاب، الشرط الثاني مضي حول كامل متوالي. إذن هنا شرط، وفي ضمن الشرط إيه؟ شرطان، شرط الشرط، شرط إيه؟ الشرط. الشرط الأول أن يمضي حول كامل، ما المراد بالحول؟ سنة كاملة، سنة، والمراد بالسنة هنا سنة هجرية. متى دخل هذا النصاب، أو متى بلغ النصاب، متى بلغت هذه المواشي نصابا في ملكك؟ فلنفترض أنها بلغت في أول الشهر هذا، نحن في شهر إيه؟ جماد، فلنفترض أنها يعني دخلت في ملكي في أول شهر جماد الأول، واضح؟ في أول جماد الإيه؟ الأول. هنا بداية الحول، متى دخلت في ملكه؟ دخلت في ملكه بأي سبب لا يعنينا، بسبب أنه ورثها، أو أنه بسبب أنه اشتراها، أو بسبب أنه أهديت إليه، مفهوم؟ لا يعنينا نوع التملك، لكن متى دخلت في ملكه؟ بداية الحول، متى دخلت في ملكه ومتى بلغت النصاب في ملكه، هذا الشرط لابد منه. فقد يملك أول جماد لكنه لا يملك نصاب، يعني متى ملك النصاب، هذا هو المطلوب، متى ملك النصاب. قد ربما ملك من أول محرم لكنه ملك النصاب في أثناء ذي الحجة، أو في أثناء جماد. فالعبرة بالملك هنا إيه؟ بداية الحول من حين ملك النصاب، أما مجرد الملك لا يكفي، قد ربما يملك دون النصاب فلا يبدأ الحول حينئذ، إنما يبدأ الحول إذا ملك نصابا، هذا الشرط الأول. ملك ايه؟ نصاب. فهمتم؟ أجرب المسألة أكثر. في أول محرم ملك رأسين من الإبل، في أول ربيع الأول ملك رأسا، كم صاروا؟ 3. في ربيع ثاني ملك رأسين، صاروا 5. إذن حينئذ ملك نصابا. من حين تمام النصاب يبدأ الحول، أفو؟ يبدأ الحول. يقول أن يمضي عليه حول، يبدأ الحول. الشرط هو الدخول في الحول أو مضي الحول؟ مضي. إذن بداية الحول من أول تمام ملك النصاب. ملك النصاب فلنفترض كما قلنا في جماد الأول، خلاص وجبت عليه الزكاة؟ لا، حتى يتم مضي الحول كله، يعني يمر السنة كاملة هجرية، فيستمر يستمر يستمر يستمر يستمر حتى إذا أكمل السنة الزكوية، وهي حول كامل، سنة كاملة هجرية تامة كما قال كامل، وبالتالي نقصان يوم يضر. يعني لو أنه قبل كمال الحول بيوم ماتت أو باعها أو ذبح رأسين منها فنقصت أو تصدق ببعضها نقصت عن النصاب، خلاص ما وجبت عليه الزكاة. قبل الحول بيوم، بنصف يوم، بل بما هو أقل من ذلك، حتى ولو بقدر ساعة زمنية، لابد من كامل الحول، أن يمضي حول كامل. فهمتم؟ فلو لم يمضي الحول كامل الزكاة لم تتعلق به. فلو أن المال تلف أو أن المال خرج من عهدته أو أن المال نقص عن النصاب، خلاص سقطت الزكاة، ما تعلق الوجوب من شروط الوجوب. فهذا شرط في الشرط الحولية والكاملية. الشرط الثالث ما هو في الحول؟ أن يكون التوالي، يعني أن يمضي حول كامل متوالي. التوالي يعني أنه يكون السنة تمر مستمرة هكذا، مش يعني نبعضها، نقول مثلا في السنة الماضية أنت ملكت 6 شهور والسنة هذه تملك 6 شهور، نعمل تقسيط. لا، لابد من أن يكون الملك إيه؟ أن يكون النصاب في ملكه، ويمضي على هذا الملك التام لهذا النصاب حول كامل متوالي يوما تلو يوم. فلو أنه أخرجه من ملكه في بعض يوم من النصاب ثم عاد إلى ملكه فيستأنف حولا جديدا. استأنف حولا إيه؟ لماذا؟ لأنه يعني أهداه لإلهام، بعدين إلهام قال شكرا، راح أهدى له هي مرة ثانية، يعني خرج عن ملكه ثم عاد. فهذا يعني إيه؟ تنافى مع التوالي، فحصل أنه تجدد الملك فيستأنف حولا جديدا من حين ملك النصاب. طبعا هذا له علاقة بالفقه الضار، له علاقة بالإيه؟ بالفقه الضار. ربما بعض الناس يتحايل على وجوب الزكاة بمثل هذه الأفعال القبيحة، وهو وإن لم تجب الزكاة عليه ظاهرا لكن يأتم باطنا، فيوم القيامة يعاقب على ترك الزكاة أيضا لأنه دفع الوجوب بهذه الحيلة المضرة. فهذا لا يعني لا يقيه الإثم يوم القيامة، وإن وقاه من الوجوب في الظاهر لكن لم يقيه من الإثم في الباطن، فيدخل في من منع الزكاة بهذه الحيلة والعياذ بالله، مفهوم؟ لكن في ظاهر الأحكام الشرعية نحن لا نطالبه، لكن عقابا يوم القيامة هو مطالب، لأنه يدفع وجوب الزكاة بهذه الحيلة المضرة. نعم. قال الشيخ وهي في ملك المزكي. فهمتم؟ إذن ما المراد؟ الحول الشرط الثاني من شروط الوجوب، مضي حول كامل متوالي، وهي أي الأنعام هذه في ملكه، في ملك من؟ المزكي. نعم قال استدراك، نعم نتاج النصاب أثناء الحول يتبع أمة. انتبهوا نتاج، ما النتاج؟ المواليد. النتاج يعني المواليد، لو أنه يملك نصابا، انتبهوا مش نتاج مطلق النتاج، نتاج النصاب. قد ربما أنت يا إلهام اليوم أنت الدرس كله فيك، أنت مضرب المثل اليوم، يعني إلهام يملك من المواشي 20 من البقر ولا من الغنم؟ من الغنم. نصاب الغنم كم أول نصاب يا أحباب؟ 40. خلوكم مركزين لأن هذا فلوس، له مال، هذا أكيد بتفهموه. أما صلاة وصيام هينامون، ده فيها مال يعني. أول نصاب الغنم 40، إلهام لم يملك 40، يملك 20 من الشياه إناث أو إناث وذكور. هذه 20 ولدت، أخذت تلد، فهذا يسمى نتاج أو نتاج. هذا النتاج مفهوم بفتح النون أو بكسرها، هذا النتاج من 20 تحول إلى 30، مش كده؟ بلغ النصاب؟ لا، في أثناء السنة كذلك نتجت مواشي أخرى، بدل ما تجيب واحد جابت إيه؟ 2، فصار النتاج الآن العدد تحول من 30 إلى 40، الآن بلغ النصاب، الآن بلغ إيه؟ فيصير في هذه الحالة الزكاة تعلقت بماذا؟ تعلقت بالكل، الأمهات والأبناء اللي هو النتاج. فهمتوا؟ هذا الآن صار يملك كم؟ يملك 40، واضح؟ هذا نتاج يعني، أو نتاج يعني أن الأمهات ولدت، مش أنه اشترى، ليس اشترى، إنما نتجت ولدت. فيقول النتاج إذا كان نتاج الأمهات حولها حول أمهاتها إن كانت الأمهات نصاب. انتبهوا، حولها يعني الآن قلنا بلغ نصاب متى؟ بعد ما كان يملك 20، ما فيش زكاة، ما فيش نصاب. بعدين ولدت منها مجموعة صاروا 30، ما فيش نصاب، ما فيش زكاة، صاروا 40، الآن بلغ نصاب. فإذا النصاب تعلق بالكل، أمهات وأبناء، بلغنا نصاب بالكل، مفهوم؟ الأمهات مع الأبناء. الآن يمضي الحول، أول مولود يحول الرقم من 39 إلى 40، هذا اليوم هو النصاب، يبدأ الحول من حينئذ، مفهوم؟ يبدأ الحول من حين؟ من حينئذ، مفهوم؟ تحولنا، صرنا الآن صار يملك نصابا، ويمضي الحول من حين، يبدأ الحول من حين تمام ملك النصاب. في أثناء السنة تحول العدد من 40 إلى 80، من 40 إلى 80 فيها الزكاة. النصاب الثاني كام؟ 121، مش كده؟ عاد احنا ما تحولنا، مش كده؟ 121، عاد احنا ما تحولنا في النصاب. في أثناء السنة ولدت أيضا، صار العدد 121، تكاثرت المواليد في أثناء السنة. فيقول الشيخ متى بلغ نصابا؟ قال بلغ نصابا في أثناء أول يوم من ربيع الأول، نقول هذا أول يوم من بداية الحول. في أثناء الحول تتوالد هذه 40 شيعة، كل واحدة تجيب 2، كل واحدة تجيب 2، واحدة تجيب 3، ما شاء الله مواشي مباركة. فإذا في آخر السنة قبل المضي، لو أن السنة اكتملت وهي على دون 121 تجي فيها شاة واحدة، مش كده؟ في أثناء السنة ولو قبل تمام الحول بيوم واحدة منهن ولدت أيضا، فإذا بها صار 121. فيقول هذه الآن النتاج الذي المواليد لم يمضي عليها سنة، الأمهات هي التي مضى عليها سنة، بداية النصاب من 40 تم الحول، مضى حول كامل على 40، ولكن لم يمضي حول كامل على بقية الايه 121. ايش كده؟ يقول هذه بقية 121 اللي هو كم تقريبا؟ 81 او 79؟ 79. 79 هذه، تمام؟ هذه 79 او كم؟ 81 عفوا، 81. ال 81 هذه ما مضى عليها بقية ال 81 شاء ما مضى عليها حول كامل، إنما مضى على 40 فقط. أما هذه، هذه تاريخ ولادتها كذا، وهذه الشاة ولدت في شهر كذا، لسه بقي لها من الحول 3 أشهر، هذه لسه بقي عليها من الحول شهران، لسه بقي عليها من الحول إلى آخر. فهمتوا؟ فيقول هذا النتاج، هذه المواشي دخلت إلى ملكك بطريقة النتاج أو دخلت بملك آخر؟ قال لا، بطريقة النتاج. فقال نتاج الأمهات حولهن حول أمهاتهن، حولهن حول أمهاتهن، لكن بشرط أن يكون هذا نتاج إيه؟ نصاب. فهذا النتاج يغير في، يؤثر في تغيير النصاب، يؤثر في تغيير النصاب، فيبقى حينئذ الواجب بدل ما هو شاتان، ولكن النصاب الحول عفوا، الحول لا يؤثر، لا يحتاج إلى حول جديد، فيبقى حول النتاج حول الأمهات إذا كانت الأمهات إيه؟ نصابا. مفهوم؟ أما لو، أما لو معه 40 من الشياه بلغنا نصابا كما قلت لكم، 1 ربيع الأول بلغنا نصابا، بعد 6 شهور راح باع 40 واشترى 40 ثانية، استبدل، إذن أو باع 40 واشترى كام؟ اشترى 120. فهذا حينئذ لا نقول إن 120 نبنيها في الحول على حول 40 التي كانت تحت يده، أو ماتت 40 راح اشترى 40 ثانية، فلا يبني على الحول الماضي، يستأنف حولا جديدا، يستأنف حولا. أو أضرب لك مثال آخر قريب من المسألة الأولى، الأمهات التي كنا نصابا عددهن 40، مفهوم؟ 40 شاب نصاب له، توالد، لكن سبحان الله في أثناء الحول الأم تلد ثم تموت، يطلع ابنها، بعدها بيومين واحدة تلد فتموت، ابنها يعيش، تلد ثالثة فتموت، ابنها يعيش، على آخر السنة وجدنا أن الأمهات كلهن ماتن، وبالنتاج إيه؟ هو 40-40، لكن كل واحدة تموت ابنها يكون حي. فهذا الآن 40 اللي موجود آخر السنة لما تم الحول، 40 التي تم الآن لما تم الحول على السنة، الأمهات مش موجودة، الموجود هو إيه؟ النتاج. تجب الزكاة بنهاية الحول أو ما تجب؟ تجب. لماذا؟ لأن هذه 40 كلها هي نتاج نصاب، فالنتاج حولهن إذا كانت، إذا كان هذا النتاج نتاج نصاب، فحول النتاج من النصاب حول أمهاتهم. مفهوم؟ واضح؟ نعم. قال نعم، نتاج النصاب أثناء الحول يتبع أمه فيه. وهذه مسألة إيه؟ لها علاقة بماذا؟ لها علاقة بحكم الفرع، يتبع الفرع في انتساب أباه ولأم في الرق والحرية والزكاة الأخف. الزكاة الايه؟ الأخف والدين الأعلى. طيب في الزكاة الأخف هذا هنا قالوا في الزكاة الأخف نعم إن كان النتاج تولد من حيوان زكوي وحيوان غير زكوي، أبوه زكوي وأمه غير زكوية، كان يكون أبوه من الغزال وأمه من المائز أو العكس، فنقول هذا النتاج لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة. لكن إذا كان هذا الفرع هو نتاج نصاب من مال زكوي من المواشي فيتبع إيه؟ يتبع أمه في الحول، ففي هذه الحالة بقي إيه على الأصل أن الزكاة ما زالت باقية واجب عليه. فهمتم؟ نعم. قال الشرط الثالث أن تكون راعية في كلأ مباح، يعني أن تكون هذه المواشي ترعى في كلأ مباح. الكلأ يعني عشب مباح غير مملوك، مفهوم؟ وأن ترعى بإذن المالك، هذا الشرط الثالث. واحد أن تكون راعية لا معلوفة في كلأ مباح لا في كلأ مملوك، وأن يكون رعيها بالمالك نفسه أو بإذنه، هذه ثلاثة شروط، بل لابد أن يكون من المالك أو بمن ينيبه، وبالتالي هذا أيضا شرط في ضمنه ثلاثة شروط. فلو كانت ترعى، فلو لم تكن راعية بأن كانت معلوفة أو بأن كانت عاملة، البقرة العاملة، البقرة العاملة يعني البقرة الذي تعمل أو الإبل العاملة، فقد ربما واحد يملك مش خمس من الإبل، مئة من الإبل، لكن هذه المئة من الإبل كلها ليست راعية إنما عاملة، عاملة يعني إيه؟ بتشتغل، تشتغل يعني إيه؟ يعني بيشغلها للحمول، تأخذ البضاعات وبعدين لما تنزل البضاعة يجعلها تأكل. فقالوا الإبل العاملة لا تجب فيها الزكاة وإن كانت راعية، وإن كانت عفوا سائمة، وإن كانت إيه؟ سائمة، لأن هذه للاستعمال وليست للاستثمار، ليست معدة للإيه؟ للنمو، إنما معدة للعمل. ومثل الإبل العاملة، البقرة العاملة التي تعمل في الحرث، فهو يعني يستعملها في الخدمة، فهي حتى وإن كانت سائمة في كلأ مباح لا تجب فيها الزكاة لأنها غير معدة للنمو أو للنماء، فلا تجب فيها الزكاة حتى وإن كانت سائمة. إذن قولهم مع راعية قيد يحترز به عن العاملة، أفهمتم؟ يحترز به عن العاملة. اثنان، راعية في كلأ مباح احترز به عن الكلأ المملوك، يعني أو يعلفها، ممكن يكون هذا المزرعة يملكها، فإن قالوا إذا كانت ترعى في كلأ مملوك ينظر هل رعيها في الكلأ المملوك مكلف أو غير مكلف. إن كان الكلأ هذا مملوك له مش مباح لا مالك له، يطلقها في الوادي أو في الجبل، لا هذا كلأ مملوك له عنده مزرعة كبيرة جدا، فيخرج الأبقار أو الغنم لتأكل في هذا العشب، بس ملكه هذا. فقالوا إذا كان هذا الكلأ مملوك ولكن هذا الكلأ لا يعد شيئا في مقابل نمائها، ليس مكلف، هو ما فيش بيطلع لوحده كده زي عندكم في ماذا في بلادكم في الأراضي، العشب يطلع كده لوحده وهي بتيجي تأكل، فإذا المملوك كالمباح حينئذ فتجب الزكاة فيه. أما إذا كان هذا الكلأ المملوك له وهي ترعى فيه بإذنه، هو الذي يسوقها لترعى فيه وهو مملوك له هذا الكلأ، ثم هو لا يعلفها، لا يشتري العلف، ولكن يطلقها لتأكل في هذه المزرعة، ويعد هذا الكلأ المملوك له مكلف في مقابل نمائها. يعني لما يجي يحسبه بعدين يشعر أنه لو أنه اشترى أو أنه مثلا يعني أتى بالعلف أو أنه مثلا باع هذا الكلأ لمنفعة أخرى لكان إيه كلفة ليست يسيرة في مقابل نموها. هي نمت بالأكل في هذا الكلأ المملوك. لكن ما رأيك لما جلس يحسب قال هذا الآن المواشي صار عددها كذا وصارت قيمتها كذا، لكن في المقابل أنا قدمت في المقابل هناك كلأ كنت أملكه، لو استثمرته في جانب آخر أو بعته لصار مال كثير، وأنا في هذه الحالة ضحيت به في مقابل نموها. يعني كل واحدة من هذه الشياه أو الأبقار أو الغنم نمت من هذا الكلف بقدر من المال يساوي كذا، وهو رقم ليس يسير، فيصير في هذه الحالة لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة لأنها لم ترعى في كلأ المباح. إذن هناك كلفة قدمها مقابل أن تنمو، أنه أباح لها الرعي في هذا الكلأ المملوك. أما إذا كان هذا الكلأ المملوك الذي يملكه لا يعد شيئا بالنسبة في مقابل نمائها، يعني لما يجي يحسبه كذا يقول هو ما فيش، يعني هو في كل الأحوال سيبقى هكذا الكلأ، يمكن يأكله للجفاف أو يأكله تأكله الشمس، ما فيش يعني هو كذا كذا أنا لا أنتفع به، الأرض أرضي والكلأ موجود فيه والكلأ مملوك لي أيضا، لكن أنا أترك الأبقار والمواشي ترعى فيه ولا يعد شيئا مكلف في مقابل نموها. فإذا هو لا يحتاج شيء، لا يحتاج إلى أن يأتي بمياه ويسقي الأرض، ولا يحتاج إلى أن يأتي بالبذر فيبذره، ولا يحتاج إلى أن يضع سماد، ولا يحتاج أن يفعل شيء أبدا، الأمر بسيط جدا. كل ما في الأمر أن هذه الأرض وهذا العشب وهذا الكلأ مملوك له، لكن لا يعد كلفة كثيرة، ربما لا كلفة وربما كلفة يسيرة في مقابل النمو. فيقول الكلأ المملوك الذي لا يعد مكلف بمقابل نموها لا يعد كلفة كالمباح فتجب الزكاة فيه. فهمتوا؟ تجب الزكاة فيه، بخلاف ما لو كان مملوكا والكلأ مكلف ولو بشيء فوق اليسير، فحينئذ لا تجب الزكاة فيه لأن هناك إيه كلفة، هناك إيه كلفة. فهمتم؟ أيوة. قالوا طيب الشرط الثالث ما هو؟ كلأ مباح. أما المعلوفة ربما الأبقار التي في مزارع الألبان هذه تطلع يده، كلأ مباح ولا كلأ مملوك؟ لا، هذه أصلا يشترون لها العلف، هذه تعلف، فالمعلوفة لا تجب الزكاة فيها كالعاملة. مفهوم؟ نعم. قال أما الماء، الماء يسير لا يعد شيئا باعتبار قديم هكذا يقولون، ولا أثر للماء، لو أنه الماء الذي تشرب منه ليس إيه ماء مباحا لكنها تسقى بماء، فالماء لا يؤثر في عدم وجوب الزكاة لو كانت تسقى بالماء لا يؤثر في وجوب الزكاة، إنما الذي يؤثر هو إيه الكلأ العلف أو الكلأ المملوك الذي كلفته غير يسيرة. فهمتوا؟ قال وأن تكون هذا الرعي من المالك لا بنفسها. أما لو رعت بنفسها أو أن المالك ضاعت عليه معه 5 من الإبل أو 10 من الإبل أو 20 من الإبل ومثلها مثلا من غالبا تكون في الإبل، هربت ضاعت، خرجت من الحظيرة ومن المزرعة في يوم 1 ربيع وهي نصابة ضاعت عليه، وإذا بها بعد ذهبت في الجبال وأخذت ترعى بنفسها، فإذا هي متى ضاعت عليه؟ 1 ربيع ضاعت، سرقت، ضلت الطريق، إلى آخره. هربت وأخذت ترعى في كلاء مباح بنفسها ولمدة سنة. بعد سنة تامة حول كامل وجدها، وجدها خمس ولا وجدها عشر، فأنتم توالدت بعد سنتين، بعد خمس سنوات وجدها إذا بها تكاثرت وهي ترعى في كلاء مباح بنفسها، فهل تجب عليه زكاتها؟ لا، مع أنه لا كلفة. قالوا لكن رعيها ليست بإذن المالك، إنما بنفسها، إنما إيه؟ بنفسها. مفهوم؟ نعم. سواء بأن ترعى بنفس بإذن المالك بإسامة المالك نفسه، هو الذي يأخذها ويتركها في الجبال، أو بالقصد كأن يشتريها وهي راعية ويتركها هكذا راعي ترعى، فهذا من جملة الإسامة بإذن المالك إذ بقصده. مفهوم؟ خلاص واضح؟ الله أعلم. قال بعد ذلك ونصاب الإبل، نقرأ هذا الآن في بيان النصاب. قال ونصاب الإبل، سيذكر أنصبة الإبل واحدا تلو الآخر. ونصاب الإبل، أول نصاب الإبل كام؟ قال خمسون، وفيها شاه، يعني الواجب إخراجه من غير الجنس، الذي المال الزكوي إبل، والقدر الذي يجب إخراجه من الزكاة شاه. قال ونصاب الإبل، الإبل خمسون، وفيها شاة جذعة ضأن لها سنة، أو ثنية معز لها سنة. هنا إذا سيخرج، سيخرج من غير الجنس، لا سيخرج الشاة. هذه الشاة لابد من أن تكون قد أكملت سنة كاملة وطعنت في الثانية، أو أن تكون قد يعني شاة جذعة ضأن لها سنة، سنة كاملة، سنة وطعنت في الثانية، أو ثنية معز لها سنتان وطعنت في الثالثة، يعني دخلت في السنة. ولهذا يقول العلماء السنوات في تحديد القدر المخرج من الأموال الزكاة، السنوات في أسنان المال الحيوانات الزكوية تحديدية وليس تقديرية. لابد من إكمال سنة والطعن في الثانية، لابد من إكمال سنتين والطعن في الثالثة. قال وفي عشر شاتان، أي في عشر من الإبل، عشر وحد عشر واثنى عشر والأربعة عشر شاتان، وفي خمس، وفي خمسة عشرة ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة. خلاص كلها هذه إيه من الشياة، والمال إبل والمخرج شياة. نعم ممكن يخرج بنت مخاض، يقوم تقوم هذه بنت المخاض مقابل أربع شياة، يجوز، أو ابن مخاض كذلك. وفي خمس وعشرين، أي من الإبل، بنت مخاض، بنت مخاض هذه أنثى وليست إيه ابن مخاض، أمها قد يعني أكملت سنة، يعني وآن لها أن تحمل بالإيه بالثانية، يقال بنت مخاض، يعني بنت أمها موصوف بأنها إيه آن لها أن تحمل ب ثانية. هذه بنت المخاض أنثى من الإبل، ناقة، لها كم؟ لها سنة أكملتها وطعنت الثانية. قال وهي التي لها سنة كاملة. وفي ست وثلاثين، هذا نصاب الكام؟ السادس. إذن خمس، عشر، خمسة عشر، عشرين، خمسة وعشرين، السادس كام؟ ستة وثلاثين. ستة وثلاثين من الإبل كام؟ بنت لبون، أكملت سنتين كاملة هلالية وطعنت في الثالثة. آن لأمها أن تكون ذات لبن بحملها، ستلد ويعني يخرج منها لبن ثاني، فهي بنت أم ستصير ذات لبن، بنت لبون، الأم ستلد وسيكون فيها لبن المولود الجديد، بنت لبون، يعني الوصف هذا للأم. مفهوم؟ بنت لبون، بنت مخاض، بنت لبون. بنت لبون لها سنتان وطعنت الثالثة، دخلت الثالثة 36. نصاب السابع كم؟ 47 أو 46 عفوا 46. وفي 46 من الإبل كم؟ حقة. حقة يعني صارت مستحقة للحمل، بنيتها كبرت، فيقال هي حقة. لها 3 سنوات وطعنت في الرابعة، فهي تطيق الحمل، مستحقة للحمل، وكذلك أيضا تطيق الطروق، يعني أن يطرقها الفحل فتحمل، يعني حتتجوز يعني. فهمتم؟ صارت هذه حقة، لها 3 سنوات وطعنت في الرابعة. أيضا أنثى، لا يجوز إخراج حق أو ابن لبون أو ابن مخاض إلا إذا كانت الإبل كلها ذكورا، فحينئذ يخرج ذكرا فيه هذا الوصف، وإلا إذا كان فيها ذكور وإناث لابد من أنثى، لأن الأنثى هي الكريمة. مفهوم؟ الأنثى هي المثمرة، أما الذكر غير مثمر، سيذبحونه. نحن نريدها أن تكون مباركة على الفقراء، والبركة في الإناث، أما الذكور فيهم البركة إن شاء الله. تمام. أيضا 46 بعد 46 كام؟ ينتقل الآن 61. 61 من الإبل فيها كام؟ فيها جذعة، لها 4 سنوات أيضا أنثى، وطعنت في الخامسة. 61 نمضي 61 إلى متى؟ إلى 76. يتغير النصاب، نصاب الثامن هذا 76. في 76 بنتا لبون على نفس الذي تقدم. إلى 91. 91 فيها كم؟ فيها حقتان على نفس الوصف الذي مر معنا. إلى 100. من 91 إلى 121 فيها 3 بنات لبون على نفس الوصف الذي مر معنا. 121 إلى 130 يتغير النصاب إلى بنت لبون وحقة. انتهى هنا التحديد. بعدين في كل 40، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. خلاص الآن صار 130، صاروا 140. ستقول فيها كم؟ نقول 140 عبارة عن 40 و50، ففي كل 50 حقة. إذن حقتان وبنت لبون. الذي قبله 130، 130 كم؟ 130 محدد، لأن 130 عبارة عن بنتا لبون وحقة، ولا يقول في هذه الحالة 130 سيقول مثلا 130 عبارة عن كم؟ عن 50 و40 كم؟ 130 مش كده؟ 50 و40 ليس كذلك. إذن 50 حقة وبنتا لبون، نفس النتيجة، نفس ليه؟ لو عكسها سيتغير المقدار، 50 و50 و30، صار الوقت كبير. لا أو لا، خلاص 130 عندنا بنتا لبون وحقة، لأنها في الأصل 50 و40 و40. ففي 140 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، سيتحول صير حقة وحقة وبنت لبون. 50 150، ففي 150 كم بنات لبون؟ ما فيش، 3 حقق، لأنه 50 و50 و50. هيعمل شاطر يقول لا 40 و40 و40 وبعدين 30 وقص، خلاص خليه 50 و40 و40، صاروا كم؟ 130. نفسه له نفس النتيجة، ما فيش فيه الوقص كبير، خلاص 3 بنات لبون، 50 و50 و50. 160 أربع إيه؟ أربع بنات لبون. إزاي ده؟ أربعين أربعين أربعين أربعين أربعين أربعين أربعين ثمانين ثمانين مئة وستين. أوكي كم بنات لبون؟ أربع. خلاص خليهم 170 يا شاطر. كم؟ ثلاث بنات لبون وحقة 50 40 40 120 ثلاث بنات لبون و50 حقة صاروا 180. كمل كمل لسه عاد معنا النتيجة عاد سيكون هناك خيار. يلا خيار وبطيخ. نحن قلنا ايه ده 180 لا 190 لا 180 180 بنتا لبون وحقة. بنتا لبون 88 وحقة ولا حقتان؟ وحقتان 50 و 50 و 40 و 40 190 ثلاث حقق 50 50 50 وبعدين وبنت لبون. ينفع على العكس مش حياتي لسه هذا الخيار واحد بس خيار. هيكون عندنا خياران صاروا 200 صار ايه 200 عندك خياران اما اربع حقق واما خمس بنات لبون. هذا الخيار مرجعه من؟ المؤدي او مرجعه المستحق؟ قالوا مرجعه المستحق. مستحق. فهمتم؟ المستحق هو الذي يختار لأن هو الذي سيختار الأغبط له. عندك إيه يا عم الحق؟ قال عندي الاثنان، عندي بنات لبون وعندي الحقق، عندي الأربع الحقق وعندي الخمس البنات لبون. فهمتم؟ المالك هذا المالك بخلاف ما ليس إلا لو لم يكن إلا عنده النوع واحد. قال أنا والله شوف هو الذي تستحقه إما أربع حقق أو خمسة بنات لبون، لكن أنا ما عنديش إلا الحقق، ما فيش عندي إلا، حيأخذ الحقق. أو ما فيش إلا عنده البنات لبون سيأخذ المستحق الموجود. لكن لو كان الموجود هو الخياران، من الذي يختار الأغبط؟ المستحق وليس المؤدي. فلو كانت بنات لبون هزيلة والحقق كريمة فقال للمستحق خذ البنات لبون، شوف كثير هو ذا حقة، بعد سنة ستلد تتحول الخمس إلى عشر، أما الحقق دول هزيلة ممكن تموت وممكن قدامها سنتين على بال ما تتكاثر، مش كده؟ فلهذا الخيار لمن؟ للمستحق، يختار الأغبط أي الأفضل له. فهمتوا؟ أيوه. قال ونصاب البقر، ونصاب البقر أول نصاب البقر 30 من البقر التي مر معنا شروطها أن تكون نصابا وأن تكون يمضي عليها حول كامل وأيضا إيه أن ترعى في كلاء مباح بإذن المالك، مفهوم؟ ليست عاملة. واضح الآن يا أحباب؟ البقر اللي موجودة في مزارع الألبان ده ما حكمها؟ من العوامل، إما نجعلها من العوامل وإما نجعلها من المعلوفات. كل الأحوال يعني هذه كالعاملة. أصلا البقر التي لللبن أشبه بالعاملة إذ هي للاستعمال وليست معدل إنما ليست للتكاثر غالبا، فهي كجنس العاملة في الحكم. وإذا لم نجعلها كجنس العاملة هي أيضا تعلف فلا تجب الزكاة في أعيانها، لكن تجب الزكاة في ماذا؟ في ربحها من الألبان تجارة، فهي مال تجاري من هذه الناحية ليست مال إيه؟ مواشي. قال ونصاب البقر 30، في 30 تبيع، التبيع هذا تبيع ذكر وليس إيه أنثى، فهو مخير بين تبيع ابن سنة أو تبيع كذلك، يعني إما أن يخرج أنثى وإما أن يخرج إيه ذكر، لكن لابد أن يكون قد أكمل سنة وطعن في الثالثة في الثانية. وفي الأربعين من البقر مسنة أي أكملت سنتين وطعنت الثالثة. لكن هذه المسنة أو مسن ولا لا لابد أن تكون مسنة؟ قال لا مسنة وليس مسن، لا يخرج. أما في التبيع له أن يخرج تبيعا وله أن يخرج تبيعا، أما في هذا النصاب اللي هو الأربعين لابد حينئذ من أنثى أكملت سنتين وطعنت الثالثة وطعنت الإيه. أما وبعدين في كل أربعين تبيعا، في كل ثلاثين، في لو كان مثلا كم سبعين دلوقتي خمسين أربعين، في الخمسين ما زلنا على المسنة، في الستين خلاص في الستين هذا في كل ثلاثين تبيع، إذن الستين فيها تبيعان أو تبيعتان، في السبعين مسنة وتبيع، في الثمانين مسنتان، في التسعين ثلاثة تبيع، في التسعين وفي المئة تبيعين ما فيش مئة، في مئة تبيعان ومسنة ثلاثين ثلاثين أربعين، في المئة وعشرة مسنة مسنتان، مسنتان ده كام عبارة ثمانين وثلاثين تبيع صارت مئة وعشرة. الآن سيأتي خيار 120 هو بالخيار، إما إما كم، إما ثلاث مسنات وإما إيه أربعة تبيعات، مفهوم؟ من الذي يختار؟ المستحق يختار الأغبط له. قال ونصاب الغنم أربعون، نصاب الغنم أول نصاب الغنم أربعين، بعدين فيها شاة، الشاة التي مر معنا جذعة ضأن أو ثنية معز، لها سنة وطعنت الثانية أو لها سنتان في ثنية المعز وطعنت في الثالثة، أيضا أنثى. وفي المئة وإحدى وعشرين شاتان كذلك في نفس السنين شاتان، ومئتين وواحد هذا النصاب الثالث، ثلاث أشياء. النصاب الرابع أربعمائة، الوقت كبير في المواشية لأنها سريعة التكاثر. وفي الأربع شياه أو في الأربعمائة أربع شياه، ثم في كل مئة شاه، خلاص أربعمائة خمسمائة ستمائة هكذا إلى الألوف، والله أعلم. زكاة النقدين نقب عنده، والله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.